وإذا رأى غير ذلك والعياذ بالله ستره، إلا أن يكون صاحب هذا الأمر صاحب بدعة وصاحب سوء وصاحب شر، كان يكون إنسانا معروف بأذية الناس والتربص بالمسلمين وأذيتهم، فمثل هذا إذا نشر ما وقع له من الشر انزجر الناس وخافوا وارتدعوا من فعله، أو كان صاحب بدعة وهوى أو كثير الإعراض عن أوامر الشرع أو فاسقا متهتكا والعياذ بالله مستخفا بحدود الله، فحينئذ حينما يذكر ما يكون له والعياذ بالله من الأمور السيئة التي نسأل الله بعزته وجلاله أن لا يبتلينا بها، إذا ذكر مثل هذا زجر الناس وخوفهم وردعهم، وكان عاجل والعياذ بالله بشر الشر له، ولما ينتظره عند الله عز وجل من العقاب أشد وأعظم إلا إذا رحمه الله برحمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخير والشر ببشارة، فمر عليه بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله مر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا فقلت وجبت، ثم مر بالثانية فأثني عليها شرا فقلت وجبت، ثم وجبت قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجبت وجبت، فنشر الخير ونشر الشر، فنشر الخير لما ظهر عليه من آثار الخير لساء الناس عليه، وذكر ما يكون له من عاجل والعياذ بالله العقوبة عند الله عز وجل ما أثني عليه بالسوء والشر، فقال أنتم شهداء الله في الأرض. فما وقع من الأمارات والعلامات على الميت إن كان خيرا ذكر وإن كان شرا ستر، وهذا ولذلك هذا الذي جعل العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الغاسل ينبغي أن يكون أمينا لكي يحفظ الأسرار ولا يبثها ولا يذكر ما يكون له من الأمور الغريبة في تفسير الميت. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الصلاة على الميت قبل الدفن أو بعده في المقبرة أثابكم الله؟ مرة ثانية، ما حكم الصلاة على الميت قبل الدفن أو بعده في المقبرة؟ ما سمعت يا الصوت. يقول السائل ما حكم الصلاة على الميت صوت. ما حكم الصلاة على الميت قبل الدفن أو بعده في المقبرة؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في القبور، والعلماء رحمهم الله يقولون أن الأصل أن لا يصلى في القبر، ومذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم على أن الصلاة في القبر من خصوصيات عليه الصلاة والسلام لما ثبت في صحيح مسلم لما توفيت المرأة السوداء ولم يخبروه بشأنها ودفنوها ليلا، أمر عليه الصلاة والسلام أن يدل على قبرها فدل على قبرها، فوقف عليه وصلى ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليها، فهذا يقول ينورها فقوله بصلاة عليه بصلاة، وهذا من باب التخصيص، ولذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخاصية، وهذا مذهب الطائفة من أهل العلم رحمهم الله. وذهب جمع من العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي على الميت إذا كان في نعشه في القبر، ويصلي على قبره أيضا إلى 4 أشهر، ومنهم من يقول إلى 2 شهر، ومنهم من يقول ما لم يتغير أو يغلب على الظن تغيره، وهذه 3 أقوال في المسألة، وإن كان الأقوى والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يصلى عليه، وأن من شهده وصلى عليه يجتزى، لأنه لو فتح هذا الباب ما من جنازة شيء إلا وفيها أقوام قد يكون فاتتهم الصلاة عليه، فيسترسل الناس في هذا، وكلما جاء إنسان يعيد الصلاة عليه يعيد الصلاة حتى يتأخر في دفنه، ولذلك إذا صلي عليه في قبره يحدث ويؤخر عن دفنه، والمشروع في السنة أنه بعد انتهاء من الصلاة عليه الصلاة العامة أنه يبادر كما في الحديث أسرعوا بالجنازة، أنه يبادر بدفنه، ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أنه يبادر بالدفن ولا يؤخر من أجل الصلاة عليه، وإنما يصلى عليه الصلاة العامة، فمن أدركها فالحمد لله، ومن فاتها فإنه لا يفوت أن يدعو له ويستغفر ويترحم عليه، ومن صلى فلا حرج إذا كان يتأول القول الذي يرى الصلاة عليه، لكن الأصل أن المقابر تحفظ عن الصلاة ويمنع من الصلاة فيها إعمالا على الأصل لما ذكرناه من الأدلة التي دلت على حمل الصلاة في القبور، وتخصيصها بالصلاة دون الصلاة محل نظر، خاصة أن اللفظ عام. والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن الشهيد لا يصلي عليه، وقد أشكل علي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. أحبكم الله. هو صلى عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد كالمودع، ما صلى عليهم بعد المعركة، لم يثبت نص صحيح أنه صلى عليهم بعد المعركة، إنما ثبت في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليهم بعد سنين، وهذا كما ذكر العلماء كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام، ومعنى الخصوصية فيه قوي، ولذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيات ما ليس لغيره. ومن هنا يقوى القول الذي يقول بأن هذا النص مما خرج عن الأصل، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا مع غيرهم، لذلك لم يفعله مع شهداء بدر، ولم يفعله مع غيرهم، ويختص هذا الحكم بشهداء أحد. يقوي طائفة من العلماء أنه صلى كالمودع لهم، فإن كان ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زارهم، وكانت زيارته مودعا لهم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ويرون أن هذه الصلاة من جنس التوديع كزيارته لهم عليه الصلاة والسلام، لكن كونه يدل على مشروعية الصلاة على الشهداء هذا محل نظر، فالنصوص واضحة في عدم مشروعية الصلاة على الشهداء. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم وغيره في قصة الصحابي الذي كان معه في السرية رضي الله عنه وأرضاه، وهو جبيبا لما قتل فقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أفقد جبيبا، فابحثوا عنه فطلبوه فوجدوه مقتولا وصلى فدفنه عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه، وقال إني شهيد له يوم القيامة. هذا يدل على عدم مشروعية الصلاة على الشهداء، وهو يؤكد ما قرره جماهير العلماء من أنه لا يشرع أن يصلى على الشهداء، وإنما شذ الحسن وسعيد بن المسيب فقال يشرع أن يغسل الشهيد ويصلى عليه، وهذا القول كما نص جماهير العلماء على أنه قول شاذ ومن مفردات المسائل، ويحتمل أنهما لم يطلعا على النصوص التي دلت على عدم تغسيل الشهيد وعدم الصلاة عليه. والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، لمن كان في المعركة فسقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر للجراح به، لماذا لم يأخذوا حكم الشهداء؟ والقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، حيث أنهم خرجوا للجهاد وإنهم قاتلوا ولكنهم قتلوا بالسقوط ونحوه، فلماذا لم يأخذوا حكم الشهداء؟ أثابكم الله. هم آخذون منزلة الشهداء، ومنزل الشهداء تختلف كما ذكرنا، لكن مسألة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن هذه تختص بما ورد، ولذلك نظرا لأن الجراح فيها دماء والبلاء بها أعظم والشهادة بها أكثر أذية وضررا وبلاء في الغالب، فإنه يختص الحكم بمن كانت به الجراح وقتل بجراحه، وأما من قتل بالصعق أو بغير جرح فهذا لا يشمله الحكم، وهذا نص عليه جماهير العلماء كما ذكرنا في المسألة التي تقدمت معنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زملوهم بثيابهم ونهى عن تغسيلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن المراد الدم، وفي نفس الحديث الذي أمر بتزميل الثياب قال عليه الصلاة والسلام فإنه ما من جرح يجرح في سبيل الله، فقوله فإنه جملة تعليلية، أمرتكم بتزميلهم في ثيابهم لأن جراحهم تشهد لهم، فكأن العلة كما يقول العلماء من العلل المنصوصة لأنه أشار إليها بالنص، وإن كان العلماء رحمة الله عليهم استنبطوها بالمعنى، فإن قوله فإنه ما من جرح ثم قال زملهم ثم قال فإنه يدل على التعليل، لأن هذه الجمل فإنه بمثابة التعليل لما قبلها، والجمل التعليلية تعتبر شجة في التعليل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي أمرتكم بهذا لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقال في الذي وقصته دابته وغسلوه بماء والتدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة من الفيل، أي أمرتكم بهذا، انظر إلى قولي لا تمسوه بطيب وقولي فإنه يبعث يوم القيامة من الفيل، أصبح دليلا على أن هذه الجمل بمثابة التعليل، فكأنه قال كأنه يقول لا تغسل الشهداء إذا جرحوا، كأنه قال لا تغسل الشهداء إذا جرحوا لأن جراحهم تشهد عليهم. والله تعالى عنه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب ستر العورة إذا غسل الرجل امرأته أو غسلت المرأة زوجها أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن نظر كل من الزوجين لعورة الآخر إنما قصد به أن يحفظ الإنسان نفسه من الفتنة، وأن يكون سببا لعصمته بإذن الله عز وجل من الوقوع في الحرام. وهذا المعنى ليس موجودا في تغسيل الميت، ولذلك يقتصر على تغسيلها بالقيام بحقها دون نظر إلى هذه الأمور، خاصة وأنه لا يأمن من الوقوع فيما يحضر عليه. الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إلقاء الميت إذا مات في البحر والسفينة تبعد مسافة طويلة عن جميع الموانئ؟ أثابكم الله. هذه المسألة يقول بعض العلماء إنه يكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يرمى في البحر، وهذا نوع من القدر له، لأن البحار تطوي من بها وتستره، والمقصود من دفن الميت ستره. ولذلك قال: يا ويلتا أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فإذا رمي في البحر ستره البحر، وأمن من النظر إلى عورته وما يكون من حال الإنسان إذا مات على العراء. وعلى هذا قال العلماء: إذا تأخر وصول البواخر، إذا تأخر وصول السفن ونحوها كالبواخر الموجودة الآن إلى البر، فإنه يكون البحر مقبرة له. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر شهداء البحر، كما في الحديث الصحيح عنه أنه نام عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، فاستيقظ وهو مسرور يضحك صلوات الله وسلامه عليه، فعجبت من أمره وذكرت له ذلك، فقال لها: لقد رأيت أقوام من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج البحر، أي أنهم شهداء البحر. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فتوفيت رضي الله عنها حينما غزت ونزلت بطرف لبنان، إذن غزو الصحابة رضي الله عنهم للشام، فلما نزلت وقفتها دابتها فماتت رضي الله عنها، فتحققت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن القبر يكون، البحر يكون قبرا لصاحبه، لأن المقصود من البر أن تتوارى العورة، والقبر يحقق هذا المقصود. أما إذا غلب على الظن الوصول قبل أن يتغير، فبعض العلماء يقول إنه يبقى على الأصل، لأن الأصل أن يوارى في التراب، ويكون حينئذ مما يستثنى من التعجيل بدفن الميت. والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في قول المصنف رحمه الله: ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، هل يفهم من ذلك أن يظل رأس ووجه الميتين مكشوفا ينظر إليه أثناء حمل الجنازة والصلاة عليها وقبرها؟ أسابكم الله. هذا هو الأصل، ونص عليه العلماء رحمة الله عليه، ولذلك يبقى. قالوا: ولا حرج أن يظل بشمسية ونحوها، فيبقى وجهه مكشوفا ولا يغطى الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تغطوا وجهه، ولا تخمروا وجهه، ولا تغطوا رأسه. فهذا نص يدل على أنه لا يغطى، ويصلى عليه وهو مكشوف الوجه. وقالوا: لا حرج أن يظل عن الشمس بشمسية ونحو ذلك كحالد الحي، هذا استثناه بعض الفقهاء، لكن الأصل أنه لا يستر وجهه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الخوف على الميت من عذاب القبر وما آل إليه من نعيم أو عذاب يعد من عدم الصبر والرضا؟ أثابكم الله. إذا مات الميت وهو على إحسان وطاعة وبر لله عز وجل، فإنه يرجى له الخير ويرجى له الرحمة. والله تعالى يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن يقول لك ستلقاني وأبشر، فالظن به حسن سبحانه وتعالى. ولو رأيت المؤمن وهو في سكرات الموت يرى ما عند الله من البشائر ويرى ما عند الله من الخير، لو خير ساعتها بين أهله وماله وولده والناس كافة وبين إقباله على ربه لاختار ما عند الله عز وجل مما يرى من رحمة الله. والناس تفجع من هذا، ولكن هذا كله ضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو علم الإنسان مقدار رحمة الله وحلمه ولطفه على بعباده سبحانه وتعالى لكان أشد شوقا إلى ربه من شوقه إلى أهله وولده. ولذلك لما قدم الوليد على المدينة سليمان عبد الملك رحمه الله على المدينة قال يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ قال أن المحسن فكالغائب يقدم على أهله. المحسن المطير المؤمن كالغائب يقدم على أهله. فلو غاب الإنسان عن أهله وجاء من غربة وقدم عليه فهو قدوم البشر والسرور والفرح والحضور. وما عند الله أجل وأسمى، فإن الله وصف الجنة ونعيمها وسرورها ولذة أهله وبهتته وما هم فيه من الرضوان من الرحمة والغفران ورب راض عنهم غير غضبان. مع هذا كله يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. مع هذا كله، مع ما وصف في كتابه سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة والمنازل الجليلة الكريمة، يقول ولا خطر على قلبي بشر. ومعنى ذلك ما عنده من الرحمات والفضائل والخير والله به عليم. ولذلك أري كان شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول أن بعض المنامات التي تقوي أصول الشرع كان السلف الصالح يذكرونها لحسن الظن بالله عز وجل. وقد ذكر هذا في الجزء الثامن عشر، قال كانوا يتسامحون في بعض المنامات التي لا تعارض أصول الشرع. فقد ذكر الإمام أبو نعيم في الحلية عن سلمان الفارسي أنه مات ورؤي بعد موته، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال ما وجدت بعد الإيمان أفضل من حسن الظن بالله عز وجل. فإن الإنسان إذا أحسن ظنه بالله فإن الله لا يخيبه. فإن العبد يقدم على الله وهو ضعيف فقير أسير تخلى عن أهله وماله وولده وحوله وقوته، والله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه بنفسه. فكيف يكون الظن إذا كان الإنسان يقدم وهو يحس أنه فقير إلى رحمة الله، فقير إلى عزه إلى لطفه إلى رحمته، ثم بعد ذلك يخيبه سبحانه؟ حاشا، فهو سبحانه يرحم من لم يسأل، فكيف بمن سأله ورجاء. ولذلك المنبغي على أهل الميت أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يعلموا أن ما قدم عليه ميتهم من رحمة الله وعفو ما دام مؤمنا مطيعا لله سبحانه وتعالى أسمى وأدنى، ويصبح استباب جهده إلى ما هو مهم بل وهو أهم، وهو الدعاء له بالمغفرة. فإنه ولو مات وهو على أفكر ما يكون ما لم يكن كافرا، ولو مات وهو فاسق عاصي لله عز وجل، قد يدركه الله قبل موته ولو بساعات ما لم يغرب، يدركه الله عز وجل بحسن ظن به. ولذلك الحجاج مع ما كان منه وحصل منه لما حضرته الوفاة قال اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي. قال عمر بن عبد العزيز والله ما غبطته إلا على أمرين، أحدهما عنايته بكتاب الله، حبه للقرآن وعنايته به، كان الحجاج محبا للقرآن حتى أنه كان معتنيا به. وأما الثاني فقوله عند موته اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عز وجل قد يدركه الله عز وجل بحسن الظن، يغفر الله به ذنوبه، ولا يستطيع أحد أن يدخل بين العبد وربه. فقد ترى الإنسان وهو على فسق وفجور ويرحمه الله عند قبل موته وقبل سكرات موته. وأصدق شاهد على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح، فإن رجلا قتل 100 نفس آخرها عابد، فهذا أمر من أشنع ما يكون وأفظع ما يكون من الإجرام والاعتداء لحدود الله والأذية لعباد الله، ومع ذلك ما خاب ظنه بالله عز وجل، فغبر قدميه في آخر عمره مقبلا على الله، فأجل الله هذا التغبير في طاعته فقبض روحه مع الصالحين، وهو يقتل 100 نفس آخرها عابد، ومع ذلك ما خاب ظنه بالله حينما قال له العالم وما يمنعك من التوبة. يعني من يحول بينك وبين الله؟ ومن يحول بينك وبين رحمة الله؟ ومن يستطيع أن يدخل بينك وبين الله جل جلاله؟ فخرج من بيته، خرج إلى ربه تائبا منيبا، فكان تقديره لهذه الأقدام عزيزا عند الله سبحانه وتعالى، عظمت عند الله هذه الأقدام حينما تاب بنفسه وبفعله، فاجتمعت له توبة الظاهر والباطن. فتوبته ظاهرة حينما خرج بقرية الصالحين، لأنه ما خرج لقرية الصالحين له يريد الصلاح، وما خرج لقرية المفلحين له يريد الفلاح، فلما فعل هذا عظم عند الله عز وجل. فكيف إذا كانت من الإنسان الحسنات، وكيف إذا كانت من الإنسان الخيرات؟ والله تعالى يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكبيرا من الله ليست سهلة وليست بالهينة، الله إذا قال بالشيء كبير فهو كبير. وبشر المؤمنين، بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ويقول عن أهل الجنة ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل ويتجاوز عن سيئات. فالإنسان إذا أحسن الظن بالله عز وجل وأخذ بأسباب الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يخيبه. فالمنبغي على أهل الميت ولو كان الميت على معصية أن يستغفروا له وأن يترحموا عليه، فإن الله ينفع الأموات ولو مات وهو على المخدرات وعلى المعاصي والمنكرات، فإنه أحوج ما يكون إلى دعائك. تدعو لموت المسلمين، بل إن من كان منهم على المعصية قد يكون أشد حاجة وأشد أن تدعو له أن الله يغفره ويرحمه، فهذا شيء من رحمة الله عز وجل ومما أبقاه الله من حسنات الإيمان للمؤمن بعد موته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله رحم المؤمن بإيمانه حتى بعد موته، ولذلك الصلاة عليه والدعاء إليه كانت بسبب إيمانه، فلولا أنه مؤمن لما صلي عليه ولما دعي له. فما دام أنه مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بمن خرج من التي الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يأتي بما يخرج من ملة الإسلام، فهو إن شاء الله من أهل الجنة، لكن ما كان منه من زلات وهمات فإن عذبه الله فبعدله وإن عفى عنه فبمحض فضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن ظننا فيه وأن يجعل لنا من رحمته وعفوه ومغفرته ولطفه ما لم يخطر لنا على بال. نسأل الله العظيم أن يلقينا برحمته أحياء وأمواتا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على